وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، ذلكم الذي بعثه الله رحمة للعالمين، بشيرًا ونذيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فصلوات الله وسلامه عليه تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أينما بلغ إليه هذا الأثير، حياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتذاكر فيه معكم فقه كتاب التوحيد. فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. بلغ بنا المقام أيها الإخوة إلى أواخر كتاب التوحيد، إلى الباب 62 منه. ترجمه الشيخ رحمه الله بقوله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الوفاء بذمة الله من كمال الإيمان، وعدم الوفاء بذمة الله نقص ومخل بهذا التوحيد بحسب ما يكون في قلب هذا المخل. فما جاء في ذمة الله وذمة نبيه أمر لا يقبل المزايدة، وكذلك مناسبته لما قبله أن الباب الذي قبله في ما جاء في كثرة الحلف، أي من الوعيد ومن الزجر والنهي والتهديد. وهذا الباب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه متناسب مع الباب الذي يأتي بعده، وهو الباب 63، باب ما جاء في الإقسام على الله جل وعلا. ففيه تعظيم الله وتعظيم عهده وتعظيم ذمته وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن من لم يحترم عهد الله ومن لم يحترم عهد رسوله صلى الله عليه وسلم وهو ذمته، فهذا قد أنقص توحيده وإيمانه، لأن نقض العهود هو من صفات وعلامات المنافقين، والمنافقون أعاذنا الله وإياكم منهم ومن حالهم ومن مآلهم، لم يقم لله عز وجل في قلوبهم تعظيم، ولهذا لا يبالون في ذمة الله. ومن باب أولى أنهم لم يبالوا ولم يقدروا ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وعهده، لأنه لا إيمان لهم. فمن المؤمنين من قد يضعف إيمانه فيشابه هؤلاء في أنه ينقض ولا يحترم عهد الله ولا عهد رسوله، فيكون مشابها لهم، والحالة هذه. ومن فقه الشيخ رحمه الله أنه ترجم هذا الباب، باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، ترجمه بقول الله جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ثم ذكر بعد ذلك حديث بريدة ابن الحصيب الأسلمي، بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، وهو حديث طويل أخرجه مسلم في الصحيح، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام: أغزوا بسم الله، أي مبتدئين غزوكم مصاحبين لاسم الله عز وجل مستعينين به، أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. هذه آداب ديننا، وهذه إرشادات وأوامر نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا غلول في الغزو والجهاد، ولا غدر، ولا تمثيل بالمقتول، ولا يجوز أن يقتل الوليد الصغير الذي مثله لا يقتل، وكذا المرأة، وكذا الشيخ الكبير، وكذا الراهب والمتعبد، ما لم يكن لهم دالة في هذا الغزو، غزو الكفار. قال: وإذا لقيت عدوك من المشركين، لأن المقاتلين هم كفار ومشركون على دين الله وعلى توحيده وعلى إفراد العبادة له سبحانه وحده. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، دل على أن المقصود من الجهاد في ديننا هو إقامة توحيد الله لئلا يعبد في الأرض إلا الله، كما قاله السلف من الصحابة والتابعين لرستم قائد جيوش الفرس لما قال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا نخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام أي إلى التوحيد، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، إلى دار المهاجرين أي من دار البادية إلى دار الحاضرة، وهذا مقصد شرعي، لأن البادية محل الجفا ومظنة الجهل، والحاضرة محل التعلم والاجتماع، فهذا مستحب لقرينة، هذا الأمر أمر استحباب لقرينة إن فعلوا ذلك، وهذا بعد إسلامهم ليس وهم باقون على كفرهم. فإنهم أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين أي من الفيء، وباقي ما يستحقونه من نوافل الصدقات، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين من الالتزام بالجهاد وغيره في إقامة شعائر الدين. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. ومعنى أنهم يكون كأعراب المسلمين اختلفوا، قيل ممن تؤخذ منهم الجزية، وقيل من أعراب المسلمين أن ليس لهم في الفيء نصيب لبعدهم عن محل العلم واجتماع أهله فيه. فإنهم أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أن يكونوا كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا، أبوا الإسلام وأبوا أن يطيعوا إلى توحيد الله، فاسألهم الجزية. والجزية على الصحيح من أقوال العلماء يأخذها ولي الأمر مراعيا بذلك المصلحة من كل كافر، سواء كان كتابيا يهوديا أو نصرانيا أو شبه كتابي كالمجوس أو من جنس الكفار، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من كفار تغلب. قال: فإنهم أجابوك أي إلى الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وهذه المرحلة الثالثة. وتأتي في تتمة الحديث إن شاء الله ما يدل على ترجمة الباب من ذمة الله وذمة نبيه، فإلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه،